ولما كانت الحلقة 18 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العجوز لما دخلت على الأميرة قمر الدين في قصر التين وقصت عليها قصة الكروان والجمل والحلل ومدينة بطن الجبل، حتى إذا انتصف الليل ونامت العيون تسللت الأميرة ومعها الكهرمانة حتى انتهتا إلى الشاطئ ووصلتا إلى المكان الذي يأتي إليه الجمل والكروان وجلستا تنتظران. الدنيا ليل والجو نادي والبحر هادي وكل شيء ساكن إلا قلبي. يا قلبي قمر الدين هشوفه يا دتي. بس انا يا مولاتي بيتهيالي ان العجوزه كانت بتخرف. وهي كانت تعرف مولاتي صوت الكروان والجمل ده جاي بالعجل. وصل الكروان نزل. شوفي الكروان جماله فتان وصوته فتان، ريشه ذهب وريشه مرجان. شوفي الحلل نازله لوحدها تنغسل. الكلام اللي العجوزه قايلاه انا ما كنتش مصدقاه. ادي احنا شفناه. شوف الحلل بعد ما بتنغسل طالعه لوحدها فوق ظهر الجمل، والكروان ركب فوق السنام. الجمل قام. يلا يا كهرمانه احنا هنمشي وراه. ايوه تعالي يا دتي. تعالي يا بنتي. مدينة مهجورة، دي بلد مسحورة. طوبة فضة وطوبة ذهب سبحان من وهب. أمال مين اللي بنوها وفين اللي سكنوها؟ هجروها. وليه هجروها؟ هو ده القصر اللي العجوزة قالت لنا عليه؟ تعالي ما نشوف ايه اللي فيه. تعالي يا دتي. اتفضلي يا بنتي. ياه بسم الله ما شاء الله، في كده قصور يا كهرمانة؟ ده أنا حيرانة. الأوضة دي فيها إيه؟ جواهر وعطور وحرير، ده شيء كتير. يا سلام، حاجة ولا في الأحلام. مولاتي مالك؟ أنت مش شامة ريحة الأكل يا مولاتي؟ طب تعالي شوفي يا مولاتي. الحلل فوق النار. مين اللي حطها ومين اللي ولع النار تحتها؟ وريحتها اللي خلت نفسي راحت لها. انتي عايزه تاكلي يا كهرمانه؟ انتي ما انتيش جعانه؟ طب ما تكشفي الحله يا دتي. ولما تضربني في يدي؟ تضربك في يدك؟ ما انتيش فاكره الكلام اللي العجوزه قالتهولك ساعه ما جت تكشفها. الحله ضربتها بالغطا في ايدها وقالت لها تتي تتي اما تيجي ستي. عشان كده خايفه من الحله يا دتي. اكشفيها انتي. طيب انا هكشف الحله وادوق اكلهم، ما نضيفه عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا ستي بالهنا والشفا. مين اللي بتتكلم يا دتي؟ انا الحله بسلم على ستي. ستك مين يا حله؟ ستي اللي زي الفل. سبحانك يا قادر. يا سلام كل شيء هنا جميل. احنا ما نمناش طول الليل. شوفي الستاير الحرير منسوجة بالذهب والكشمير. انا بنام. انا حسهر عليكي ولما يجي الكروان حصحيكي. بلا اخرى بنام، مش عايزه انام، لابد استنى الكروان. مش عايزه انام. هديني خرجت من صورة الكروان وبقيت إنسان، وادي ذكرياتها وادي أثرها، الفوطة الحرير والمشط بتاعها. ياني فكراني ولا نسياني؟ ويلي المشط مشطها ايش حال شعرها، ويلي العقد عقدها ايش حال نحرها. ابكوا يا بيبان. الله، ليه ما بتبكيش البيبان؟ انا حزنان. ابكوا يا بيبان. هما بيبكوش ليه؟ في ايه؟ ابكوا يا حيطان. الله الله، ابكوا يا حيطان. ابكي يا طير، ابكي يا شجر، ابكي ليا ولها. الله، ايه الحكايه؟ كل حاجه كانت بتبكي معايا. في ايه؟ في هنا حد؟ مين؟ فين؟ هنا؟ مفيش. هنا؟ مفيش. هنا؟ مفيش. ولا هنا ولا هنا ولا ستار. الله، قمر، قمر الدين، قمر والكهرمان نايمين. قمر الدين يا حبيبتي، انت جيتيلي لحد عندي. اذا كنت بتحبيني حصليني، انا هكتبلك جواب واسيبهولك قبل ما تختفي كل حاجة عن عينك. اكتبه على ايه؟ اكتبه على كفة ايدك. وادي الريشة، وادي المداد، هاتي ايدك. من قمر الدين الى قمر الدين، صح النوم، اللي يحب ما يدقش النوم. واذا كنت عاشق ومشتاق تخوض بحور الشوق وتجيني في جزيرة العشاق. بس الوقت كل حاجة تختفي عن العين، أشوف وشك بخير يا قمر الدين، أرجع كروان تاني وأروح مطرح ما جيت. يا بردانة يا دادا كهرمانة. الله، كهرمانة كهرمانة. ايوه يا مو. الله، احنا فين؟ احنا صحيين ولا نايمين؟ انا مش مصدق عينيا يا مولاتي الاميرة. احنا مش كنا دلوقتي في المدينة المهجورة؟ مش قلتلك دي بلد مسحورة؟ ايه اللي حصل يا كهرمانة؟ انا كنت نايمة وانتي اللي كنتي سهرانة. انا اخرى غلبني النوم. احنا ضروري بيتهيالنا لا شفنا حاجة ولا سمعنا. بقى ما شفناش الكروان والجمل؟ أنا هتهبل. والحلل اللي لوحدها بتنغسل. أمال إيه اللي جابنا هنا؟ إحنا كنا نايمين، معرفش إيه اللي حصل لنا. نكونش لسه نايمين وبنحلم يا دتي؟ حاجة تمخوي للعقل يا بنتي. الله، شوفي إيه ده؟ مين اللي كتب الكتابة دي على إيدي؟ من قمر الدين إلى قمر الدين. صح النوم، اللي يحب ما يدقش النوم. وإذا كنت عاشق ومشتاق تخوض بحور الشوق وتجيني في جزيرة العشاق. شايفة يا كهرمانة؟ قمر الدين، هو قمر الدين. يبقى جه وإحنا نايمين. وإذا كنت عاشق ومشتاق تخوض بحور الشوق وتجيني في جزيرة العشاق. يا حبيبي يا قمر الدين، قمر الدين مولاتي. انا رايحه لجزيره العشاق، انا هخوض بحور الشوق. خديني معاكي، اخوض البحر وياكي. قمر الدين مولاتي، قمر الدين، قمر الدين. واسرعت الاميره فتنكرت في ملابس الرجال، وفعلت القهرمانه مثلها، وانطلقتا في الحال وكأنهما تاجران غريبان، وظلتا تسيران إلى أن مولاي. شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.